السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة أغرب من الخيال. القصة عن امرأة أو فتاة في ذاك الوقت اسمها يوجينيا فاليني. يوجينيا فاليني من عائلة أوروبية فقيرة جدا، كانت تعيش في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وين؟ في إيطاليا. وانتم عارفين في ذاك الوقت حصلت عندهم مجاعة، وأصبحت إيطاليا وبعض الدول الأوروبية تحت خط الفقر، والناس بدأت تموت من الجوع، وانتشرت عندهم موضوع الهجرة من إيطاليا والدول اللي حواليها إلى أمريكا وإلى أستراليا وإلى نيوزيلندا وإلى غير دول اللي كانت تعيش يعني حالة اقتصادية أفضل. المصيبة وين؟ المصيبة في عائلة فاليني أبو يوجينيا بطلة القصة. هذا الله يسلمكم كان متزوج، وكان متفق مع زوجته أنهم يخلفون درزنين، يبون 24 ولد، وحالفين وقسموا أن كل سنة لازم تحمل، كذي حاط في باله. لكن مع الأوضاع الاقتصادية اللي صارت والفقر وكذا ما قدر يوصل إلا 22 ولد، ما هو قادر حتى يوكلهم. صحيح أنه كان يملك بيت وأراضي وكذا، لكن كانت عندهم مجاعة يعني ضاربة أوروبا كلها يعني. فقرر أنه يهاجر حالة حال الناس عن طريق السفن، يروحون إلى أمريكا ولا أستراليا ولا أي دولة على الأقل يقدر يعيش عياله. قام باع بيته وأرضه وكذا، باعهم برخص التراب فقط علشان يجيب أجرة التنقل عبر السفن. وفعلا خذ كل عائلته وركبوا هالسفينة وراحوا فيهم إلى نيوزيلندا. كانوا معتقدين أن هناك يعني راح يلقون خير وفلوس وراح يغتنون، كانوا يسمعون كذي يعني. لكن لقوا أن غالبية العوائل اللي كانت تهاجر من أوروبا إلى هالدول هذه كانوا يعيشون كذلك الفقر في الدول الغنية، كانوا يتم استخدامهم كخدم وعمال ويحملون وزراعين، يعني ما كانوا يقتنون، لا لا لا لا، لازم يشتغلون 24 ساعة يا دوب يعني يأمنون لقمة العيش. لذلك اضطر فاليني انه يشغل عياله كلهم، طبعا ما في شيء اسمه مدرسة، لا لا لا لا، كلهم يشتغلون بما فيهم بنته الكبيرة اللي هي يوجينيا. شسوى فيها؟ قام لبسها لبس مال الشباب وقال لها روح اشتغلي، حالك حال اخوانك. وهناك عندهم في ميناء سفن يحتاجون الى حمالية ينزلون البضايع ويرفعون البضايع ومن هالكلام هذا. وفعلا صارت يوجينيا كأنها شاب، ولا حد كان يدري ان هذه بنت. فقامت تشتغل في الاحمال يعني والرفع البضائع واعمال شاقة يعني، وكانت البنت دائما متسخة ويقصون شعرها، ويعني ما كان يبين عليها انها شاب. المهم سنة سنتين ثلاث يوجينيا بدأت تكبر وبدأت تفكر ان انا لمتى اشتغل ويعطوني فتات الاموال، وبحكم شغلها في الميناء. وسمعت في كذلك الهجرات اللي يقوم فيها بعض الاشخاص من نيوزيلندا الى استراليا، وان استراليا اغنى وافضل ومن هالكلام هذا. المهم يوم الايام وتركب السفينة بدون ما حد يدري، واختلطت من بين عمال السفينة. يوم وصلوا الى شواطئ استراليا ويمسكون يوجينيا ويرمونها على الشاطئ وقالوا لها انت ما ترجعين معانا ابدا. ليش؟ اكتشفوا ان يوجينيا حامل. هذا الرجل حامل شلون؟ قالوا لا يبا هذه كذابة، وعلى علاقة مع أحد البحارة اللي كانوا بالسفينة، لأنهم قعدوا بالأشهر هم في البحر، فاكتشفوا أن لها علاقة، هل أن تم اغتصابها أو أن إيه كان برضاها. المهم البنت حملت، فلما وصلوا إلى أستراليا قالوا لها أنت بعد ما تجين معنا، رموها هناك على الشاطئ ومشوا حركوا السفينة مرة ثانية. جلست يوجينيا هناك تفتر من بيت لبيت، حامل تبتولد، ما في مجال انها تنكر انها شاب او انها رجل، لا خلاص. الى ان عطفت عليها احد السيدات في استراليا ولدت عندها في البيت، وقالت لها انا ما اقدر اربي هالولد هذا، اذا تبينا خلي عندك انت. قالت لها ابدا انا ما عندي مانع، وانا ما عندي اولاد وكذا. عندها عيالها طبعا كبار، وهذه عجوز قاعده في البيت بروحها، وعيالها كل واحد عايش في ولايه مستقر، وما عندها اولاد في البيت ولا عندها احد. قالت انا اتبناها، اتركت الولد عند هذه السيده وراحت تدور لها شغل. طبعا رجعت مره ثانيه ولبست لبس الرجال وبدت تشتغل في سوق اللحوم، مرات في سوق الفواكه، مرة تعمل كسايس للخيول، لأن أبوها سابقا اللي هو فاليني كانت عنده مهنة سايس للخيول، وتركها بعد ما أصبحت الدولة فقيرة وكذا، ما في أحد عنده خيول ويحتاج إلى سياس وغيره، فهذه تذكرت وبدأت تشتغل في مهنة السايس. ويوم الأيام وتعرف على طبيب، وهذا الطبيب مشهور جدا، طبيب مال خيول، وما يعالج أي خيول، لا يعالج خيول الشخصيات الكبيرة. فطلب من يوجينيا أنها تعمل سايس عنده في البيت، هو عنده خيول خاصة فيه، فشاف أنها يعني مجتهدة في عملها، وهو طبعا يعتقد انه هو رجل، وكانت مسمية نفسها هاري. فقال له يا هاري تجي تشتغل عندي؟ قال له اي يا ريت. فاشتغل في بيت الطبيب المشهور هذا. المهم وكان يحافظ على الخيول النادرة والاصيلة اللي عندها الطبيب هذا. هالطبيب عنده مدبرة منزل، مدبرة منزل أرملة عمرها 37 سنة، لكن كانت جميلة جدا جدا، أعجب فيها هاري. هذه يوجينيا صدقت أنها رجل وعاشت الدور يعني، وتشوف هالمربية هذه أرملة وجميلة ومحافظة على يعني شبابها وكذا، وتقصع قدام هاري تعتقد انه رجل يعني، حاط عينها عليه. وهذا هاري اللي هو يوجينيا اصلا ما صدق ان واحدة تحبه، فابدى لها اعجابه، وهذه صدقت. ويوم من الايام هاري راح فاتح اللي هي مدبرة المنزل او مديرة المنزل اللي اسمها آني بيركيت، قالت لها يا آني انا معجبة فيك وكذا، وآني تقول له والله يا هاري أنا من زمان شفتك وحسك يعني تفهم علي، وهو طبعا أكيد يفهم علي لأنه مرأة نفسها يعني، تقول له أنت يعني عندك مشاعر جياشة ورومانسي، وحس أنا كل ما أشكي لك عن موضوع أحسك يعني الوحيد اللي فاهمني وكذا. قالت له أنا أحبك، قالت له وأنا بعد أحبك. المهم آني قالت ترى بشرط، أنا ترى عندي ولد من المرحوم. قال لها هاري بالعكس أنا راح أعتبره مثل ولدي. وفعلا تزوج هاري من آني بيركيت مديرة منزل الطبيب المشهور، وعاشوا مع بعض. الكلام هذا كان متى؟ في عام 1913، وعاشوا مع بعض إلى عام 1917، يعني 5 سنوات. معقولة آني ما اكتشفت أن هاري ما هو رجل وأن اسمها يوجينيا؟ أبدا ولا اكتشفت الموضوع. لكن الجيران شو يقولون؟ يقولون من تزوج هاري بآني 5 سنوات يومياً ليل ونهار نسمع أصوات الشجار اللي يحصل بينهم، طول اليوم يتشاجرون مع بعض. آني دائماً زعلانة من هاري، وهاري دائماً يحاول يراضيها وكذا، لكن المشاكل بينهم يعني كانوا يسمعونها الجيران، ويسمعون تكسر في الصحون والأواني المنزلية وغيرها، يعني عندهم مشاكل. إلى أن بعد 5 سنوات اختفت آني بيكر اللي هي زوجة هاري، وين راحت ما حد يدري. المهم طبعا هاري بلغ السلطات الأمنية، قال أنا زوجتي اختفت وما أدري وين، سجلوا له بلاغ واختفت مثل ما اختفى غيرها، يعني شنو الغريب في الموضوع يعني. المهم مرت أول سنة ثاني سنة، وتقوم هاري قام مرة ثانية وتعرف على فتاة أخرى. هذه الفتاة فتاة عانس تدعى إليزابيث. هذه إليزابيث تملك فيلا كبيرة وعندها أموال وكذا، وورثتها من أهلها، وما جاها النصيب، أو إنها كانت شايفة نفسها أنها جميلة جدا، وكل ما جاء أحد يخطبها كانت يعني تشرط وتردد وكذا، إلى أن كبرت وصلت إلى أواخر 40s. جاء هاري باردا بردا وقال هاي بانا أتزوجك، وشافت يعني هاري وسيم، تعرفون بنية ومتنكرة برجل، ف يعني مبين من بشرتها، من كانوا يعتقدون انه رجل لكن ناعم شوية يعني وسيم. فوافقت هذه اللي هي الثانية إليزابيث على الزواج من هاري. استمروا عايشين مع بعض لمدة سنة. طبعا هاري ما يقرب من اللي يتزوجها ابدا اصلا، انه ما هو رجل يعني، لكن دائما كان يتعذر ويتحجج وكذا، وتمر سنين، وهذا كان هو سبب زوجته الاولى اللي كلها تشاجر معاه. 5 سنوات ما قرب لها ولا من تزوجها، يعني كان دائما يتعذر بانه تعبان، بانه كذا، عشان لا تكتشف ان هذا اصلا ما هو رجل، هذه امراه اصلا. ونفس الشيء صار مع الزوجة الثانية، سنة كاملة وهو يتهرب منها وبدون ما تنتبه عليه. ويوم من الأيام ويعثرون على بقايا من جثة متحللة في أحد الغابات، وهذه الجثة مبين أنها تعرضت لضربة بآلة حادة على الرأس، مما تسببت في وفاتها، وأن الشخص هذا اللي قتلها حاول أنه يدفنها، لكن ما كان الحفرة يعني أنها عميقة، ومع مرور الوقت والأمطار وغيره ظهرت الجثة هذه. المهم خذوا الجثة وبدوا يحللونها ويحاولون يسألون ويعرفون منو صاحبة هالجثة، لأنه ما في لا هوية ولا أي إثبات، وقاموا يحصون عدد البلاغات. وبعد مرور عدة أشهر توصل رجال الأمن إلى أن هذه هي آني بيركيرت اللي تم الإبلاغ عنها قبل سنة من قبل زوجها هاري، ويروحون ويستدعون هاري. قالوا له عثرنا على زوجتك، لكن انت شلون متزوج وحدة ثانية وانت ما تدري زوجتك وين راحت، ولا تدري انها ميتة، شلون تزوجت عليها زوجة ثانية؟ وبعدين زوجتك الاولى مبين ان يعني احد قتلها، ويعني في شخص، في مجرم وراء القضية، هي ما كانت مختفية، هي ضحية لجريمة قتل، وأنت أول المشتبه فيه، وخصوصاً بعد ما اكتشفنا أنك ما صدقت على الله رحت تزوجت عليها. المهم صاروا يضغطون على هاري، يضغطون عليه، ما هو راضي يعترف. قطوه في السجن. أول يوم في السجن وتعرفون السجون دائما يكون فيها بعض المجرمين اللي يعني يدور الضحية حتى لو كان رجل داخل السجون. وعلى فكرة يعني هذول المرضى النفسيين موجودين في جميع سجون العالم بدون استثناء. إذا دخل عندهم سجين وحليو ومزيون وشباب وصغير يمكن يبيعونه على بعض، كل واحد يقول هذا حقي هذا حقي، مثل ما صار مع هاري. أول ما دخلت ويشوفونها هالمساجين العتاوي القدم هذول اللي عندهم يعني سجل حافل بالجرائم، ما عندهم مانع، وكل واحد فيهم حاط في باله أنه ياخذ هاري حقه. فتهاوشوا صارت مشاجرة بين المساجين على هاري. المهم تذابحوا، كل واحد يقول هذا حقي، ويقوم واحد فيهم قال اقسم بالله هذا ما حد ياخذ الا انا، ويطير على هاري ويمزق ملابسه. او تينكي شوف السالفة انصدموا لما عرفوا ان اصلا هاري هذا اللي هم يتذابحون عليه ما هو رجل طال عمره. يعني صارت صار الدم لركب الحين، كلهم طلعت مرة وعندهم في السجن تذابحوا المساجين كلهم على هاري أو يوجينيا فعلا. ويتدخلون رجال الأمن، وشيل هذا حط هذا، وفك هالبنية من إيدين هالمجرمين وبالموت، ويسحبون يوجينيا هذه من إيد هالمجرمين. هني اكتشفوا أن هاري هذا امرأة. انجنوا رجال الأمن، قالوا شلون أنت مو هاري اللي كنت متزوج آني، والحين أنت متزوج إلى زبث؟ قال إيه نعم، وأنا ترى قصتي طويلة وكذا. شنو قصتك؟ قال يبا أنا من عمري وأبوي يلبسني ملابس الأولاد عشان أشتغل، وصار يعني قصة عاد قالت قصتها بالكامل. وينتشر الخبر في الصحف، وكانت الصحف ما عندها سالفة إلا قصة يوجينيا أو هاري اللي تم اكتشاف ان هذا مجرد امرأة او متزوجة من امرأتين، وكانت قصة تعتبر خيالية وما حد كان مصدق، والصحف كل يوم والثاني تتكلم عن هالموضوع. حتى لما جو يبي يرجعون هاري للسجن او يوجيني للسجن، قالت الله يخليكم ودوني الى سجن نساء. قالوا شلون؟ احنا اصلا القينا القبض عليك او القبض عليك انك رجل، والاوراق الان انت متهم رجل، شلون؟ المهم تعقدوا لين سمح لهم القاضي بامر منه ان يتم احالتها الى سجن النساء واعتبارها امراه مزوره لهويه رجل. وفعلا تم ايداعها في سجن النساء، وبدت محاكمه يوجينيا، وفي اول درجه تم الحكم عليها بالاعدام، لكن في استئناف القضية تم تخفيض الحكم إلى السجن المؤبد بتهمة قتل زوجته الأولى اللي هي آني. حتى أن الصحافة أخذت لقاء مع الزوجة الثانية اللي هي إليزابيث، اللي كانت مصدومة بعد ما عرفت أن هاري أصلا امرأة. قالوا لها معقولة أنت ما اكتشفتي؟ معقولة يعني؟ قالت لا، بس الآن فهمت. يعني هذا كان دليل على غبائها وأنها عبيطة. يعني قالت الآن فهمت لماذا كان هاري خجولا جدا. قالوا لها يا الثولة، يبا مو لا خجول ولا بطئ، هو امرأة شلون خجول؟ انت ما تفهمين، اطلع الساذج يعني. وهو فعلا كان يتصيد السذج، ولا في واحدة تصبر عليه 5 سنوات والثانية سنة كاملة ولا يكتشفون هذا رجل ولا امرأة. المهم مالكم بالطويلة، هذه نهاية قصتنا، وإن شاء الله راح نستمر بإذن الله ونجيب لكم أجمل وأغرب وأفضل القصص. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.